بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله مدبر الشهور والأعوام ومصرف الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، ها هو العام الهجري الجديد يهل علينا فيجدد ذكرى أعظم هجرة في التاريخ، تلك التي لم تكن لكسب دنيوي ولا لرغبة في متاع زائل، بل كانت من أجل نصرة دين الله تعالى وإعلاء كلمته وإفساح المجال لهذه الدعوة الوليدة كي تشرق شمسها على العالم فتبدد الظلمة نورا والجهالة حلما والتخلف علما وحضرا. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام، شبكات الإذاعة المصرية تحل ضيفة على بلدة طيبة بأهلها الطيبين، وكثيرا ما حللنا في هذا المكان الطيب وهو مجمع الإيمان بقرية بطرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يحسن لمن قاموا على إنشائه وبنائه وأن يجعله في ميزان حسناتهم. دائما إخوة الإيمان والإسلام نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق